يدي سين زايدة حرفين قدم الزهوانية ويروح لداركم جوانين وعرينا راهي حوم حوم حوم راك تحوس حوس حوس واشي واشي عندك لاشي حوم حوم راك تحوس